السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا لحظة، بس الوقت انت بدأت منك. طيب عليكم السلام ورحمة الله، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. يا شيخ، إذا كانت الوسيلة مختلف فيها بين أهل العلم كشد الخيوط لتسوية الصفوف في المسجد ينكر على من يفعلها؟ يعني الآن بارك الله في في يعني في هذه المسألة ما يقال هذه وسيلة. أنت الآن بتتكلم على إيش؟ على أمر تعبدي وتسوية الصفوف. فهنا الآن نرى هل هذا الأمر الذي يؤدي إلى تحقيق هذه العبادة هل هو من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أم لا من ناحية العبادة؟ فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله مع القدرة على فعله، وهو كما قال مما كان متاحا أن يفعل وتركه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يدخل في التروك، جملة التروك. ويقال إنه لو كان مشروعا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يظهر. هذا كما أمر تعبدي الآن. نعم، فالأصل فيه الوقوف على الايه، على النص. نعم، جزاك الله خير يا شيخ. وياكم. إذا بعض الإخوان من السلفيين عنده محل يبيع ويشتري، فيأتيه زبون فيطلب بضاعة ليست عنده. طيب. فيتفق معه أن يحضرها له غدا. طيب. فيذهب ويشتريها للزبون وليست للمحل. يعطيه مواصفاتها وكذا ولا يتفق على سعر، ولكن يقول سأحضرها إذا أحضرتها لي ربح كذا عليها، ويحضرها له من الغد. طيب، أولا إن كانت الصورة تأخذ صورة الوكالة أنه مجرد وكيل موكل فلا بأس، ولكن هنا لا تأخذ صورة الوكالة لأنه ليس وكيلا في الشراء بالسعر له. فهنا الآن هو سوف يحصل السلعة في مخازنه ثم يبيعها على فلان بالزيادة. لكن افترضنا لو جاء المشتري وقال أنا لا أريد السلعة الآن، هل هو أخذ عليه شرطا جزائيا؟ لا. طيب، إن كان الأمر كذا كما قلنا هذه صورة المرابحة، هو وعد بالشراء فقط، فهذه أجازها كما قلنا بعض العلماء. تفضل. جزاك الله خير. وإياك، الله يبارك فيك. الله يبارك فيك يا شيخ. هل قاعدة الغاية تبرر الوسيلة ترد عليها هذه القاعدة؟ الغاية تبرر الوسيلة قاعدة ميكافيلي اليهودي، قاعدة الميكافيليين، هذه قاعدة من قواعد اليهود، عندهم الغايات تبرر الوسائل. لكن احنا عندنا في الإسلام الوسائل أحكام المقصد. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. تفضل يا شيخ. صورة البيع المحروق، عندنا في بيع يسمى البيع المحروق. الراجل يشتري مثلا مكنة أو موتوسيكل ثم يبيعها، هو محتاج فلوس معينة فيشتري من صاحب المعرض وبعدين يبيعها كما هي بدون استخدام لأحد غيره. ما هذا يسمى بالتورق، بارك الله فيك. ما هذا اللي يشبه العينة من بعض الوجوه. لذلك من هو يبغي نقدا، ما بعض العلماء منعوه من هذا الباب، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية. الشيخ ابن عثيمين كأنه يميل إلى الحل، يعني وإن كان يعني في النفس شيء من هذا. هذا يسمى بالتورق، التورق بخلاف العينة. العينة أن يبيعها على الرجل نفسه، فهم؟ يبغي يبغي إيه؟ لسه أقول لحضرتك لو صاحب المعرض نفسه قال لك خلاص لو هديها برا أخذها أنا أولى. وهذه العينة. نعم. هذا وبيع العينة. نعم. نعم. ولكن لو باعها برا مختلف فيه. لو باع هذا يسمى بالتورق، أنه يريد الورق، يريد الفضة، يريد المال. نعم. فهذا اختلف العلماء فيها كما ذكرت لك. شيخ الإسلام يشدد في هذا، يشدد. نعم. ويرى حرمة التورق. نعم. جزاك الله خير شيخ. وإياكم، بارك الله فيكم. نكتفي بهذا، والله أنا تعبت والله، يعني أصابني المرض يعني. بارك الله عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك.